بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس قل أعوذ الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس من شر الناس من الجنة.